حديث هزار نهفض نطئك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه شكسة أبو موسى يخدج رازبت عن النبي شكسة في غنبري صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بيشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام أب دعاء هاتكن تقول اللهم يعني يا الله اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني أبنت اشتهمي أبو مبغفرين قلنا همن أو تشتش نظانين اش من دركتي ومن كري ويهدي وإسرافي في أمري أو شلا من تجاوزت داكري وأش حد خط دا درباس بون وما أنت أعلم به مني أو تشتي تبترش من الظان أو قلنا همن كري وأسنظن متبتر الظان أهو ويج بغفرين بشتهن جدا بيجت اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي بشتهن جدا بيجت يا ربي أبون تشتهمي أبو مبغفرين أو تشتهم ابترانا ذكري وأو تشتهم اشدلكري هروسا يا ربي من خلت يتمن ابغفرين أو تشتهم ندرس أو اش من دركتي بيكو من دلل سرهبت بيكو أفتشتها أشخو من كربة ومن هاجة هبت وعمدي يا رب من أوي خلت يجب غفرنا أوش من دركتي عمدا ومن ظاني وكل ذلك عندي وأفتشتها همي لك من هاي واسع اعتراف فتكم بجا يا رب من أبون همي أبو من أبغفرنا.